فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث فضيلة الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة وخصاله المجيدة. مر معنا منذ يومين الحديث عن عباداته صلى الله عليه وسلم وبأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله قد نال أشرف مقامات العبادة وأقربها إلى الله تعالى زلفا، فهو صلى الله عليه وسلم سيد العباد، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم سيد العباد وإمام العباد صلى الله عليه وسلم. ومر معنا قوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم حدثنا المصنف رحمه الله تعالى عن حقيقة العبادة وبأن العبادة هي التقرب إلى الله تعالى بأقصى غايات الخضوع والتذلل له سبحانه فيما شرعه، العبادة فيما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده من الأقوال والأعمال القلبية والبدنية والحالية. نعم، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وللعبادات آثار في نفس العابد. نعم، وللعبادات آثار في نفس العابد تهذيبها من الرعوع. العبادة الصحيحة الصادقة الخالصة تهذب النفس من الرعونات والحمقات والدعاوي والأنانيات. إن أردت أن تنظر إلى هذه الصفات فانظر إلى عباد الله المخلصين، انظر إلى هؤلاء العلماء الربانيين، انظر إلى شخصية شيخنا الشيخ عبد الرزاق علي رحمه الله رضي الله عنه، إلى شخصية شيخنا الشيخ أديب الكلاس قدس سره، إلى شيخنا الشيخ حمدي عرابي رحمه الله رضي الله عنه، إلى شيخنا الشيخ علي الفروجي بارك الله لنا بحياته وشافاه الله وعافاه وأمدنا الله بالعلم والفضل والصدق والإخلاص كما أمد هؤلاء بخير ولطف وعافية. انظر كيف العبادة هذبت نفوسهم من الرعونات والحماقات. يعني قد تجد الآن الرجل معه الأموال الكثير وعنده الجاهات وعنده، ولكنه ما يعبد الله عز وجل، ترى فيه حماقات ورعونات. يعني ربما بلغ 60 و70 عند رعونة الشباب أبناء 20. أما من تهذبت نفسه في العبادة، ربما كان ابن 15 سنة، الله أكبر، كان عندنا طالب تركي في 15 من عمره تقريبا، الله أكبر، كان آية من آيات الله. والله كان الطلاب والأساتذة في معهد الفتح الإسلامي في جامع بلال كانوا يأتون وقت الصلاة، صلاة الظهر، لينظروا إلى صلاته وتخشعه وتذلله في الصلاة، يبكون عندما ينظرون إلى صلاته كيف يصلي هذا الشاب هذا الغلام، الله أكبر. نعم، حتى تصفو نفس العابد بالعبادة، الذي واظب على العبادة الصحيحة بصدق وإخلاص نفسه تصفو. نعم، وتدخل في دائرة العبودية. والعبودية هي الرضا بما يصنع الرب سبحانه، هناك عبادة وهناك عبودية. العبادة ما يرضيه تعالى من صلاة وصوم وزكاة وصدقة، هذه عبادة. وهناك عبودية، العبودية الرضا بما يصنع الرب، والعبودية أرقى من العبادة لبقائها في العقبة. نعم، لسلطان مقام الربوبية، وتدخل في دائرة العبودية لمن؟ لسلطان مقام الربوبية. الله أكبر، هو الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى، هو الذي يستحق الركوع والسجود والتسبيح والتحميد. أما غيره أعوذ بالله، مثل هؤلاء الذين قال في اليابان الآن يسجدون الصنم، طب أين عقولكم؟ الله أكبر. نعم تراه مخترعا ومبدعا في الصناعات وبعد ذلك يسجد للصنم، طب أنت مجنون، أنت مجنون تسجد للصنم؟ طب أنت خير منه، أنت تسمع وتبصر وتتكلم وتتحرك وهو لا يسمع ولا يبصر، كيف تسجد له؟ لذلك قال للسلطان مقام الربوبية الخالق، ولا خالق إلا الله، فهو المستحق للعبادة فقط. نعم نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لربيعة بن كعب الأسلمي لما قال له أسألك مرافقتك في الجنة، قال له صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود. الله أكبر، كان يهيئ للنبي صلى الله عليه وسلم ربيعة وضوءه، كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكافئه فقال له سلني يا ربيعة سلني. نعم، فجعل قال له دعني حتى أفكر، ففكر ماذا يسأل، فقال أسألك مرافقتك في الجنة. الله أكبر، أعلى مطلب، مطلب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود، هذا مقام الجنة ومرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، لا يأتي بالمطعم والمشرب والقيل والقال والثرثرة وتضيع الأوقات، لا، لابد من المجاهدات وكثرة العبادات الصادقات الخالصات لرب البريات سبحانه وتعالى. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، كثرة السجود أي كثرة الصلاة، لكن هذا على سبيل المجاز المرسل، أطلق السجود وأراد الصلاة. نعم. وللعبادات صبغة نورانية. الله أكبر، اسمعوا معاشر الأحباب، للعبادات صبغة نورانية الذي يثبت على طاعة الله سبحانه وتعالى، ينصبغ بها قلب العابد وعقله، قلب العابد ينصبغ بهذا النور، عقله ينصبغ بهذا النور، هذا الذي يثبت على الطاعة والعبادة، ترى قلبه منورا، ترى عقله منورا، ترى وجهه منورا، ترى لسانه منورا، ترى حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله منورة. أما الذي يبتعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى فهو مثل القمر لما خسف، هناك كسوف للشمس وخسوف للقمر، وهناك أيضا كسوف وخسوف بالنسبة لعقل المسلم وروحه، قد يصيبها الخسوف والكسوف في المعاصي والآثام والعياذ بالله، وقد يكون هناك خسوف جزئي وخسوف كلي، كما قال الشاعر إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. فهذا النور، نور العقل أيها الأحباب، ينكسف بطوع الهوى، إذا أطاع الإنسان هواه وشيطانه وعصى وبغى ينكسف هذا النور، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. أما إذا عصيت هواك، عصيت شيطانك، خلفت نفسك، فأنت تزداد تنويرا. اللهم أكرمنا بذلك. فهناك خسوف وكسوف يعتري العقل ويعتري الروح، اللهم وفقنا لطاعتك. نعم. ينصبغ بها قلب العابد وعقله وجميع حواسه بالنور الإلهي، حتى إنه ليشرق في وجه العابد إشراقا النور. رضي الله عن شيخنا الشيخ عبد الرزاق، لا يكاد يراه إنسان إلا ويذكر الله تعالى. قالوا أهل المعرفة أهل الله لهم علامتان، إذا رؤوا ذكر الله، وإذا تحدثوا ذكروا الله. حتى حدثني ابن شيخنا الشيخ عبد الرزاق حبيبي سيدي أبو عمر قال ذهبنا مرة لإجراء عملية لشيخنا في الرياض في السعودية نعم، ونحن على باب المشفى وكان معهم بخدمتهم دكتور سعيد الحافظ نعم، ونحن داخلون المشفى طبيب أمريكي نصراني قال لهذا الدكتور سعيد الحافظ قالوا ما هذا الضوء في وجه هذا الرجل عن شيخنا الشيخ عبد الرزاق، قالوا ما هذا الضوء في وجه الرجل، فهذا الدكتور ترجم لشيخنا ما يقوله الأمريكي فقال له شيخنا قل له هذا نور الإسلام، هذا نور الإسلام. وأذكر مرة كنا في المدينة خرجنا من الحرم كنا نسكن في مجمع طيبة تجاه الحرم ونحن راكبين في المصعد مع شيخنا الشيخ عبد الرزاق، ركبت امرأة كبيرة مصرية نظرت إلى شيخنا هكذا وأخذ عقلها وجعلت تصيح ما شاء الله ما هذا النور ما شاء الله، تصيح في المصعد، والله شيخنا الشيخ عبد الرزاق أطرق رأسه هكذا وجعل يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نعم قال الله تعالى نعم كذلك ما أنسى كان شيخنا الشيخ بشير كرمان الحلبي رحمه الله تعالى نزيل المدينة مرة زار قسم المبيت في معهد فتح إسلامي في جامع المصطفى فاجتمع حوله الطلاب من عدة جنسيات بينهم طالب أسود اللون من إفريقية نعم، فجعل ينظر إليه هكذا ويقول للطلاب يقسم يمينا يقول والله إني أراه أبيض والله إني أراه أبيض، فجعل الطلاب يبكون لأن هذا الطالب يعرفونه أنه ما يترك صلاة الليل أبدا، شعت الأنوار على وجهه لكن هذه الأنوار يراها أصحاب النور، يقسم يقول والله إني أراه أبيض. ولما ذكروا في مراقي الفلاح الحق بالإمامة وإذا اختلفوا على إمام هذا عالم وهذا عالم وهذا قارئ وهذا قارئ وهذا ورع وهذا ورع قالوا لكن أحدهما أحسن وجها من الثاني، قال يقدم الأحسن وجها. إيش فسروا الأحسن وجها أحبتي؟ قالوا الأحسن وجها أي الأكثر صلاة في الليل، لما ورد عن بعض المحدثين أنه قال من كثر الصلاة في الليل حسن وجهه في النهار، من كثر وجهه صلاته كثر الصلاة في الليل حسن وجهه في النهار. ذلك إمامنا الجنيد سيدي أبو القاسم ومالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم وداة الأمة لما سأله السري السقطي قائلا ما بال الذين يقومون في الليل تتلألأ وجوههم في النهار، فقال هؤلاء قوم جالسوا ربهم فأكسبهم من نوره، جالسوا ربهم فأكسبهم من نوره. ذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر عن أهل قيام الليل قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع في آخر الآية إيش قال؟ ومما رزقناهم في آخر الآية قال ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر، إيش العلاقة بين تتجافى جنوبهم عن مضاجع عن صلاة الليل وما الرابط بينها وبين ومما رزقناهم ينفقون؟ قال أصحاب الإشارة أصحاب التفسير الإشاري قالوا أي ومما رزقناهم في الليل من الأنوار ينفقون في النهار. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ثم قال يا أيها المدثر قم فأنذر. ذلك الدعاة إلى الله عز وجل الذين لهم صحبة مع الله في الليل فإن كلامهم ينفذ في القلوب، أما الذين ليست لهم صحبة مع الله في الليل ما يصلون كلامهم مثل الخبز اليابس، أما الذين لهم صحبة مع الله في الليل اجتنبوا المعاصي والآثام ويقومون في الليل هؤلاء طعامهم مثل الثريد، ما هو الثريد؟ اللحم ومرق اللحم ومعه الخبز. لو خيرت الآن يا عفريت بين هاتين الأكلتين فأيهما تختار، خبز يابس أم ثريد؟ لا تستحي، كل واحد يختار إيه؟ ثريد لحم ساخن مع مرق ساخن مع خبز يابس عجن، هذا الله أكبر شيء طيب. وكذلك الذين لهم جلسة مع الله من الدعاة والخطباء والعلماء كلامهم هكذا مثل الثريد أبدا. ذلك سيدي الشيخ علي الدقر رحمه الله تعالى موكل تلميذا من تلامذتي بدرس من دروسه، التلميذ حضر الدرس 10 على 10، لكن بعدما انتهى الدرس ذهب إلى شيخي الشيخ علي الدقر قال يا سيدي والله حضرت الدرس تماما، ولكن الحاضرون ما تأثروا بدرسي كما يتأثرون بدرسك، ما العلة في ذلك؟ ما السبب؟ قال له يابا نحن درسنا مدعوم بثمان ركعات في جوف الليل. عرفت السر؟ درسنا مدعوم بثمان ركعات في جوف الليل. إذا كان لك صلاة في الليل وتضرع في الأزهار وبكاء، ربي يجعل في وجهك نورا وفي كلامك نورا وفي سمعك نورا وفي حركاتك وسكناتك، ربي يجعل لك النور، اللهم أكرمنا بذلك يا كريم. نعم. قال الله تعالى صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. ونحن له عابدون، الله أكبر. صبغة الله أي إلزموا صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ لا أحد. ونحن له عابدون، قال عابدون جملة اسمية، هذه جملة اسمية تفيد الاستمرار والدوام والثبات. نعم. والمعنى إلزم يعني إذا قلت زيد مصل هذا يفيد الدوام، أما يصلي الآن يصلي ربما بعد ذلك لا يصلي، أما إذا قلت زيد مصل زيد صائم يفيد الثبات والدوام. نعم. والمعنى إلزم صبغة الله فإنها إلزم، المعنى إلزم هذا منصوب على إيه؟ على ارفع صوتك يا ولد، على الإغراء، هذا الأمر بشيء محمود يسمى إغراء، والتحذير من شيء مذموم يسمى إيه؟ تحذيرا. لك الكسل الكسل يعني إلزم الكسل ولا إحذر؟ إحذر، ذاك منصوب على التحذير. أما أقول لك أخاك هذا إغراء، الأمر بشيء محمود، أخاك أي إلزم أخاك فإنما لا أخ له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. نعم. وهنا قال صبغة الله أي إلزموا صبغة الله. نعم. فإنها صبغة نور ثابت، الله أكبر، فإنها صبغة نور ثابت. أصباغ الدنيا متغيرة، تصبغ الثوب بعد قليل ينحل بالماء ويذهب، ولكن صبغة الله هذا صبغة الله نور ثابت أيها الأحباب، ثابت. إذا ثبت على الطاعة تبقى معك هذه الأنوار، بالعكس تزداد. انظر إلى الثابتين على الطاعة في أخريات حياتي، مصير أحدهم عمره 100 سنة لهو أجمل من القمر. أبدا. الله يرضى عن الشيخ هشام البرهاني وعن شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي وعن هؤلاء الأئمة، أبدا بلغوا 80 وصاروا في 90، شيخنا الشيخ عمدي صار في 100 و110، وبعضهم قال وصل 120، أجمل من الشباب. هذه نورانية الطاعة. وتنظر إلى بعض الشباب ابن 20 سنة ما تستطيع أن تنظر إلى وجهه والعياذ بالله، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليه؟ اسود في المعصية. فإياك أن تسود وجهك بمعصية الله، اشتغل في الطاعة واثبت عليها، فالله عز وجل يزيدك نورا. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، واجعلنا يا ربي نورا. هذا من السنة أن تقوله في كل صباح عندما تخرج من بيتك إلى صلاة الفجر تدعو بهذا. نعم. فإنها صبغة نور ثابت ولا أحسن منها صبغة. ولا أحسن منها صبغة. الله أكبر. وذلك بعبادتكم. وذلكم كيف نصطبغ بصبغة الله؟ ذلكم وذلك بعبادتكم لربكم سبحانه كما شرع لكم. وعلى كيف نأتي بالطاعة كما يصنع كثير من الناس يلصقون شيئا بالدين ما أنزل الله به من سلطان. لا، نعبده كما شرع لنا. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. وهذا لا يكون إلا إذا جلست في مجالس العلم. كيف تعبد الله عز وجل كما شرع؟ إن جلست في مجالس العلم. أما أكثر الناس فالآن لا يجلسوا مجالس العلم، ربما عبدوا، يصلي أحدهم ولكن يأتي بأشياء في الصلاة ما شرعها الله سبحانه وتعالى. أما تسمعون بعض المصلين وهو ساجد يقول يا ربي لك السجود وأنت رب المعبود، وإذا الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول نستعينك يا رب، ويتكلمون في الصلاة فربما تفسد صلاتهم بهذا. أما ترون؟ أما ترون في رمضان المؤذن يؤذن صلاة الفجر وكثير من الصائمين كل واحد بيده قارورة الماء أو إبريق الماء وهو يشرب؟ مسكين، دخل وقت الفجر الآن شربت، ما صح صومه، ما صح، لأنه ما يريد أن يتعلم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم والصلاة نور والصبر ضياء. الصلاة نور. الله أكبر، الذي يواظب على الصلاة الفرائض ثم النوافل ربي يجعل له نورا تراه منورا، ترى رأيه سديدا في نور. أما الذي لا يصلي معمر القلب يا لطيف. والصلاة نور والصبر ضياء. الله يا ربي صبرنا على بلائك وردنا بقضائك وأوزعنا شكرا نعمائك. إذا نزل البلاء فسأل الله الصبر، لكن إذا كنت معافا فلا تسأل الصبر، لأنك إذا كنت في عافية وسألت الله الصبر فكأنك تسأل بلاء أن تصبر عليه. عرفت ذلك؟ المعافى إن قال يا ربي صبرني كأنه يسأل الله بلاء أن يصبر عليه. لا، إذا نزل البلاء نسأل الله الصبر. كنا في عافية ما نسأل الصبر، نسأل الله العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. نعم. وبالعبادات صفاء القلب وجلاؤه. الله أكبر. اسمعوا يا أحباب كيف يصفو القلب ويجلو ونقاؤه وضياؤه حتى إنه لتتجلى فيه أنوار الحق بالعبادات. نعم. قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاه الآية، أي مثل نوره سبحانه في قلب عبده المؤمن. مثل نوره سبحانه في قلب عبده المؤمن كمشكاه، أي كوة فيها مصباح يتوقد بالنور. كذلك نور الله في قلب المؤمن. اللهم نور قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، مولانا مولانا رب العالمين. نعم. والمشكاه تشير إلى الصدر، والمصباح هو قلب المؤمن المشرق بنور الإيمان بالله تعالى. والمصباح هو قلب المؤمن المشرق بنور الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فأنت قلبك أيها المؤمن يشرق بالإيمان. نعم. ويزداد إشراقا بالطاعة والعبادة. بعض الناس يقول الحمد لله نحن مؤمنون ولكنه مقصر في صلاته، لا يصلي ولا يصوم ولا يتعبد. هذا النور ينقص يضعف ويضعف وربما انطفأ، لأن الإيمان يزداد بالطاعة والعبادة. الإيمان يزداد بالطاعة والعبادة وينقص بالمعصية، ينقص الإيمان، فهذا النور يضعف بالمعاصي والعياذ بالله. وأنت تشعر بهذا عندما تأتي بالطاعة والعبادة وتزيد في هذا، أنت تشعر بهذا النور، تشعر بهذه السكينة. الله عز وجل يبصرك بحقائق الأمور، الله تعالى يلهمك السداد والصواب. ولكن عندما تقع في المعاصي والآثام تشعر بأن هذا النور قد ضعف، تقول ما بالي اليوم قلبي أعمى. الله أكبر. اللهم نور قلوبنا بطاعتك ومرضاتك. نعم. وقد أنشد لبعض العارفين في ذلك: إذا سكن الغدير على صفاء. إذا سكن الغدير، غدير الماء يسمى غديرا لأن السيل يأتي إليه ويغادره، مر السيل في مروره هناك مكان منخفض امتلأ ماء ثم السيل تركه وغادره، فما بقي من الماء يسمى إيه؟ يسمى غديرا، يسمى إيه؟ غديرا. فهذا المكان إذا كان صافيا ما في أوساخ ولا في شيء من هذا، الله أكبر، ماء صافي، تنظر إليه إلى هذا غدير الماء فترى السماء، ترى النجوم، ترى القمر فيه. نعم. وجنب أن يحركه النسيم، ما تحرك لأنه بالتحريك الماء يتعكر. نعم. بدت فيه السماء بلمتراء، بدت فيه السماء، تنظر إلى الماء ترى فيها إيه؟ السماء، ترى السماء في الماء وترى النجوم وترى القمر. نعم. كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك قلوب أرباب التجلي، الله أكبر، صفوها الله العظيم. الله أكبر، اللهم أكرمنا بذلك. كذاك قلوب أرباب التجلي، جعلنا الله منهم، يرى في صفوها الله العظيم، يعني أنوار الله سبحانه وتعالى تتقد في هذه القلوب، قلوب السليمة التي لا حقد فيها ولا غلة ولا حسد، هذه قلوب صافية. أما لو كان الإنسان أي أحباب يصلي ويصوم ولكن قلبه فيه الغل، فيه الحقد، فيه الحسد، فهذا قلب مظلم، قلب مظلم، كما ذكر الحسن بن عمار الشيرمبولاني رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه بعدما ذكر أبواب الطهارات قال: تنبيه عظيم، لا تنفع الطهارة الظاهرة إلا ومعها الطهارة الباطنة، طهارة الظاهرة لا تنفع إلا ومعها الطهارة الباطنة من الغل والحقد والحسد والرياء، لابد أن يتطهر القلب من هذا، من هذه الصفات الذميمة. ولما ذكر سيدي عبد الغني النابلسي قدس سره عندما تحدث عن الأبدال قال: هؤلاء الأبدال لم ينالوا درجة البدلية بكثرة علم وكثرة صلاة وصوم ولا بد من هذا، ولكن ما نالوا رتبة البدلية بهذا. طب بأي شيء نالوا هذه الرتبة، رتبة البدلية؟ قال: نالوها بسخاوة النفوس وسلامة الصدور على المؤمنين. الله أكبر. فإن أردت يا مسلم أن يبلغك الله درجات الصالحين فليكن صدرك سليما على المؤمنين. أما إذا صليت وصمت، نعم، واجتهدت في العبادات وقلبك موسخ بالحسد والحقد والرياء والعياذ بالله، أنت ما تستفيد، ما تستفيد، لأن هذه مهلكات، هذه مهلكات. وأنشد قوله الحسن: رب مستور سبته شهوته قد عري عن ستره وانهتك. صاحب الشهوة عبد، فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا. اللهم وفقنا لذلك. نعم. وذلك كله من باب التجلي في المجالي. نعم. وظهور النور في مرايا القلوب. الله أكبر، ظهور النور في مرايا القلوب. نعم. وليس ذلك من باب التجزؤ أو الحلول، تعالى الله عن ذلك، ليس من باب التجزؤ أن يقول الله كما قال: يرى في صفها الله العظيم. إياك أن تفهم حلول اللاهوت في الناس، أعوذ بالله، لا. نعم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. وبالعبادات يكون التقرب والاقتراب إلى رب الأرباب. الله أكبر، أنت تريد القرب من الله سبحانه وتعالى بأي شيء؟ بالعبادات. أبدا، من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن، في رواية، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن دعاني لأجيبنه. الله أكبر، بالعبادات يكون التقرب والاقتراب إلى إلى رب الأرباب. الله أكبر، تقرب واقتراب إلى رب الأرباب. نعم. قال الله تعالى: واسجد واقترب. واسجد واقترب، الآن وجبت سجدة علينا نقوم ونسجدها. لبيك اللهم لبيك. رحم الله الشيخ أبا اليسر عابدين مفتي الجمهورية، كان يقول: إذا قرأت آية السجدة وسجدت سجدة فاسجد معها سجدتين أخريين قضاء عما فاتك، يعني هي سجدة واحدة، لأن نحن قرأنا آية السجدة ولو كررنا هذه الآية مرات سجدة واحدة تكفينا. ولكن يقول، كان ينصح، يقول: كل ما سجدت سجدة اسجد معها سجدتين أخريين، نعم، قضاء عما فاتك، يعني ربما أنت تقرأ القرآن في السيارة ما استطعت أن تسجد، هذه في ذمتك، ربما مررت أمام قارئ يقرأ القرآن قرأ آية السجدة وما سجدت، فهذا في ذمتك، فكل ما سجدت سجدة، نعم، سجدة لآية السجدة فاسجد معها سجدتين أخريين قضاء عما فاتك. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر، وما يزال، وهذا الفعل ما يزال يفيد إيه؟ يفيد الاستمرار، يفيد الاستمرار والثبات. وهذه النوافل لها ثلاث فوائد، رحم الله شيخنا الشيخ عبد الرزاق كان يقول: للنوافل ثلاث فوائد. ما هي؟ قطع طمع الشيطان، الشيطان ينقطع طمعه فيك إذا كنت تأتي بالنوافل، يقول الشيطان: هذا لم يطعني فيما لم يؤمر به، فكيف يطيعني فيما أمر به؟ يتركه ويذهب إلى إنسان لا يصلي النوافل، يوسوس له في تأخير الفرائض ثم يوسوس له في تركها. هذه أول فائدة. الفائدة الثانية: سد الخلل في الفرائض. الذي يصلي النوافل أيها الأحباب، يوم القيامة ربنا يقول: انظروا هل لعبدي من نوافل؟ إذا كانت فرائض ناقصة، هذه النوافل تسد خلل الفرائض. أما الذي لا يصلي النوافل أيها الأحباب، فهذا فرائضه تبقى ناقصة، ويحاسب وربما عذب بسبب النقص في فرائضه. والفائدة الثالثة ما هي؟ زيادة القرب من الرحمن، كما جاء في الحديث: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نعم. الحديث: انظره في كتابنا الصلاة في الإسلام وكتابنا التقرب إلى الله تعالى، وفيه جمع لطرقه وبيان لمعانيه، وليس هذا موضع تفصيل البحث حول آثار العبادة وأسرارها، وإنما ألمحنا لمحات يعتبر بها المعتبر فيعلم أن للعبادة أثرا في العابد كبيرا وسرا عظيما وإشراقا وضياء ورفعة ومقاما وقربا وحبا في العبادة. نعم. فماذا تتصور أيها العاقل من عظمة آثار عبادة سيد العباد والمقربين وإمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وماذا تقدر من قوة إشراقات عباداته صلى الله عليه وسلم وضيائها وأنوارها وأسرارها ومدى مكانتها وقربها؟ نعم، إنه لا يحيط علما بذلك إلا الله تعالى الذي اصطفاه على جميع المصطفين الأخيار. ثم قال المصنف: المنهاج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم للعابدين، نترك هذا إلى الغد قريب إن شاء الله تعالى. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.